طلع البدر علينا لثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بال شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وعى البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا هات هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس لله مكان ليس للعزة ثبات وحد الله شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول بالأمر